السلام عليكم. اليوم القصة صراحة تقهر وتحزن وتعصر القلب عن رجل اسمه أشرف سعيد. هذا الله يسلمكم يعيش في قرية اسمها أبو تشيشة في محافظة الدأهلية في مصر. عمره 48 سنة، متزوج وعنده بنت واحدة. هالبنت هذه تسوى عند الدنيا وما فيها، اسمها منة. المهم كان عايش سعيد، رجل فني إلكترونيات، عنده محل صغير في وسط القرية، ودائما يحب يساعد الناس. اللي ما عنده يدفع يقول لا ما في مشكلة، عارف إن في بعض الأسر فقيرة وكذا ويمشي الأمور. المهم عكم بالطويلة، يوم الأيام وتوفى زوجة أشرف، وأصبح المسكين مسؤول عن بنت كان عمرها 12 سنة. ومسؤولية البنت عند الرجل ترى كارثة، ما هي نفس الولد. والبنت يحبها حب جنوني، خصوصا إنها من ريحة والدتها، يحب والدتها الله يرحمها. وهالبنت هذا كذلك يحبها حيل، وتعرفون الأب دائما حنون جدا على البنات أكثر من الأولاد، بما أنهم يعني جنس لطيف وضعيفة وتحتاج اللي يحميها وكذا. فقرر إنه ما يتزوج، يسمع من في بعضهم مثلا يتزوج يجيب زوجة أب وبعدين تسيء معاملة بنته وكذا. ف كان شايل فكرة الزواج من باله، رغم انه لسه عمره يعني 48 سنة وبصحته وبشبابه وشغال واموره طيبة، لكن خايف انه يظلم بنته. استمر اعزب ويحافظ على بنته ويلبي لها كل طلباتها، وخايف عليها يوصلها المدرسة بنفسه ويرجعها وما يخليها تخطو اي خطوة الا يكون معاها. أهله وأصدقائه وجماعته صار يقولوا له يا أشرف مو معقولة أنك راح تجلس طول عمرك أعزب وأنت اللي تداري هالبنت. وبعدين على فكرة البنت تحتاج إلى أم، يعني تحتاج إلى امرأة أكبر منها ترعاها، لأن في خصوصيات للبنات وكذا، وأنت كرجل ما ينفع، وبعدين أنت مشغول في وظيفتك وعندك يعني ورشة تصليح ولازم يعني تشد حيلك في شغلك وتطلع اللي تقدر تسكر فيه التزاماتك ومصروفك ومصروف بنتك. يعني ما ينفع أنك 24 ساعة مع بنتك، تزوج يا ابن الحلال. قال لا يا جماعة الله يخليكم، والله أنا خاف أخاف تجي وحدة وبكرة تأذي بنتي ولا تصير مشاكل. قالوا له يا ابن حلال لك تسمع هذا كله كلام فاضي، وبعدين شنو يعني اللي يخوفك؟ تزوج وحدة بنت ناس وأوادم وسمعتها تكون طيبة، وخلها على بينة، قول لها أنا عندي بنت وصراحة أهم شيء عندي في الدنيا هالبنت هذه، انك يعني تعاملينها مثل بنتك وكذا، واذا وافقت كمل. هو فكر صح، يعني انا مو معقوله يعني انا كذلك محتاج الى زوجه، محتاج وحتى بنتي محتاجه الى ام. صار يدور دور، مع انه عرضوا له كثير يعني تعال بالعكس واحنا نتشرف فيك. هذا اشرف كان انسان سمعته طيبه جدا جدا في القريه، فالكل يتمنى انه يزوج بنته لانه خلوق، انسان خلوق ومحترم وما في مثله. لكن هو خايف، يدور يدور يدور بعناية لين وجد امرأة طيبة القلب من عائلة محترمة جدا جدا والكل يمدح في اخلاقها، اسمها نادية. لما تقدم وكان صريح معاها وموضوع بنته وكذا، قالت لا بنتك راح أحطها بعيوني وما راح أقصر، بإذن الله ما راح تسمع عني أنا وبنتك إلا كل خير، انسى الموضوع هذا. قال لا نتوكل على الله. وفعلا تزوج نادية. نادية كانت على قدر من المسؤولية والأخلاق والتدين بشكل رائع جدا جدا. الكل كان ملاحظ انها طيبة جدا مع منه، وتحافظ عليها وخايفة على امورها وتوديها وتجيب، يعني ابدا ما حسستها انها يعني زوجة ابوها. لكن المشكلة طلعت مو من الزوجة، طلعت من البنت. البنت كانت رافضة زواج والدها بشكل يعني كبير، ولا هي راضية في هالموضوع. حتى بعد ما تزوج ما تقبلت هالمرأة هذه اللي هي زوجة أبوها نادية، وتكرهها، وصارت حتى يعني بأسلوبها وردة فعلها مبين واضح أنها كارهة زوجة أبوها. لكن بالمقابل زوجة الأب كانت تراعي نفسية البنت، وهي عارفة أنه ممكن مع الوقت وراح تتقبل هالأمور وتحس أنه فعلا أنا طيبة معاها وما هي مقصرة. راحت الأيام وجدت الأيام لا، المشاكل بدأت تزيد أكثر وأكثر، وخصوصا منه لما كان عمره 13 سنة. كل يوم والثاني تخترع أشياء وتبلى على زوجة أبوها، سوت فيني كذا، غلطت علي، ضربتني، أهانتني، تحرمني من الأكل، ما تهتم فيني. وهذا أشرف محتار، يكلم زوجته: يا بنت الحلال دير بالك على بنتي. تقول له: أقسم بالله أنا ما عملت هالشي، وأنا أحبها وأنا أراعيها. صار رجل بين نارين، ما هو عارف الصحيح وين، هل كلام بنته صحيح ولا كلام زوجته صحيح؟ هو صحيح، لكن هو أبدى ما عليه بنته، خايف عليها. ومن دخلت نادية في حياته بدأت المشاكل، فحط في باله أكيد الموضوع من نادية اللي هي زوجته. مرة مرتين ثلاث يحاول يعني يشد ويرخي معاهم أهم الاثنين، يحاول يصالحهم، ما خلى وسيلة. خلاص لين انفجر في أحد الأيام وقال لي نادية: يا بنت الحلال، دام إلى الآن ما بيننا عيال، أنت طالق والله يستر عليك. وفعلا طلق هالمرأة اللي كانت تقسم وتحلف له أنها بريئة وأنها مظلومة وأن بنتها هذه تكرهها وهي اللي تكذب وتخترع الأشياء. قال لها: خلاص خلاص، تخترع، كذابة، هذا موضوع آخر، أنا خلاص ماني قادر أتحمل، أنت طالق وروحي الله يسهل عليك، أنا اللي راح أهتم بنتي. وفعلا حرم وتوب أنه يفكر موضوع الزواج، ربى بنتها منه، صار يراعيها، والبنت صارت مبسوطة أن أبوها طلق هذيك، وصارت لأن البنت مدلع بشكل رهيب من أبوها هذا. المهم لكم بالطويلة، سنة سنتين، صار عمرها 15 سنة، البنت بدأت يعني في سن المراهقة وبداية أنوثتها وكذا، وهي فيها حالات يعني البنت. يوم من الأيام أو يجي أحمد الهلالي. من أحمد الهلالي هذا؟ صديق أشرف، جلس مع أشرف وصار يأخذ ويعطي معاه، وقال: أنا ترى جايك موضوع مهم. قال: تفضل. قال: أنا أبي أطلب يد بنتك منه لابني محمد. أشرف سكت وقال: يا أحمد، بنتي عمرها 15 سنة وأنا مستحيل أزوج بنتي بهالعمر. قال: يا أشرف، بالعكس، هذا أفضل عمر للزواج وكذا، وأن البنت يعني تكون من صغرها متزوجة ومتسترة في بيتها وكذا وكذا، والولد شافها ومعجب فيها. قال: حتى ولو بنت صغيرة مستحيل أزوجها بهالعمر. قال: يا ابن الحلال، ترى على فكرة يعني منا ومحمد بينهم يعني بينهم علاقة يعني تعارف إعجاب، وأنا قلت الأفضل أن نزوجهم. قال: مستحيل أزوج البنت عمرها 15 سنة. قال: زين مو مشكلة، الحين نكتب الكتاب وما يتزوجون الا لما يصير اعمارهم يعني 18 سنه. قال اذا كذي ما عندي مانع، هذا الشرط اوافق ونكتب الكتاب، بس ما في زواج الا لما تكمل عمرها 18 سنه. قال لا انا موافق. طبعا محمد بدايه العشرينات يعني، الكلام كله على منه انه ما راح تتزوج الا لما يصير عمرها 18 سنه. موافقين؟ قالوا موافقين. البنت طايره من الفرحه، فعلا هي كانت تحب محمد وكان بينهم اعجاب، ولما درى ابو محمد في الموضوع راح على طول علشان يداري الموضوع، وبلا ما تحصل فضيحه ولا مصيبه. وبعدين هذا من اعز اصدقائه، قال لا يبا خلينا نزوجهم البعض. قالوا اوكي، فعلا كتبوا كتابهم وصار بينهم تعارف اكثر واكثر، وكبرت علاقه الحب بينهم، وصارت المصيبه. شنو المصيبه يا ابو طلال؟ المصيبه ان محمد ما هو قادر يتحمل اكثر، يبي يتزوج منه، يحبها ميت فيها. وكذلك منه تقول لمحمد حاول في والدي خلينا نتزوج، احنا صار لنا الان كم شهر وملينا يعني، لمتى واحنا ننتظر؟ والدي يبيني انتظر يعني 3 سنوات على فكرة، من يعيش 3 سنوات؟ شوف لك حل. محمد صار يروح حق ابوه، يا بابا الله يخليك، ترى يعني باقي على ان منه يصير عمره 18 سنه، يعني مو اقل من 2 سنة و7 أشهر، انا شو يصبرني؟ وانا والبنت متفقين ان نتزوج وخلاص، زين هو ليش يعني ملزم على هالشرط؟ قال يا ولدي الله يخليك لا تحرجني مع الرجال، احنا اتفقنا وخلاص. قال لا الله يخليك شوفه كلمه. راح احمد الهلالي الى صديقه اشرف، قال له يا اشرف الله يخليك، الحين هم ما شاء الله يعني كاتبين كتابهم، علاقتهم حلوه ومتفقين على موضوع الزواج ومرتبين امورهم، والولد انا محضر له الشقه ومؤثثها له، يعني ما باقي الا يتزوجون. قال طيب اوكي يعني انا مش مانع، يعني احنا بس يعني مساله وقت. قال لا احنا نبي منك ان تزوجهم خلاص. قال لا لا لا لا يا حبيبي، لا لا مستحيل مستحيل ازوج بنتي بهالعمر وبكره تحصل مشاكل، وانا عارف هذا زواج كلام عيال وكلام فاضي، لا لا لا خل تبلغ البنت يصير عمرها 18 سنه وبعدين ازوجها. غير هالشيء هذا انسى يا احمد الهلالي، واحنا متفقين مسبقا، ولا تغير الشرط اللي بيننا، ترى بامكاني اني اخليكم تفسخون العقد اللي بينه وكل واحد يروح بحال سبيله. قال لا لا خلاص خلاص. رجع قال لولد محمد، يا ولدي الله يفشلك، خلاص احنا اتفقنا مع الرجل ان البنت يكون عمرها 18 سنه وتتزوجون، ليش مستعجل؟ انت الحين شد حيلك والتزم في شغلك، هو يشتغل على تيك توك يوصل وكذا، قال لو جمع لك يعني راس مال تسند فيه نفسك وبيتك وزوجتك بكره، ويعني انتظر لا تستعجل. مش قادر يا بابا، انا بحبها انا بموت كل يوم لما اشوفها، يا بابا الله يخليك. قال لا اخرس اخرس، ما اسمعش صوتك مره ثانيه. المهم راح محمد راح حق منه، قالها يا منه والله حاولت وبابايا كلم باباكي لكن ماكو فايده. منه اللي ابوها يموت بتراب رجولها، قالت انا عارفه ان كل ده من ورا راس ابويا، انا مش عارفه هو ليه راكب دماغه ولازم عمري 18 سنه ما. تعرف يا محمد انت لو راجل تقدر تخلصنا من القصه دي كلها. قال هاي وانا راجل، تقصد ايه؟ قالت له خلينا نهرب، خلينا نهرب ونتجوز. قال لها يا عبيطة، اذا هربنا علشان نتجوز نسكن من وين، نصرف من وين، ترى كله انا من بابايا، يعني هو اللي حط الشقة وهو اللي بيصرف علي لحد ما انا اشد حيلي واجهز نفسي. لما نهرب نهرب حق منه؟ يعني من اللي راح يساعدنا؟ من يوكلنا يشربنا؟ قالت لا وما يخالف، خلينا نهرب ونحط ابوي في الامر الواقع. قال لا لا لا، هذا مو حل، راح نهرب ونجوع ونرجع. قالت الاذن ما في الا انك تسترق البقى وتقتله. قال شنو؟ قالت ايوه زي ما سمعت. وعلى فكره بابايا مجمع مبلغ كبير قوي مخبيه في البيت، يعني راح نعيش احلى عيشه ونسكن بالشقه بتاعت بابايا. ايش الخطه الحين؟ الخطه ان محمد يقتل ابوها وهم يستولون على كل امواله، ولا ويتزوجون في شقتها نفسها، شقه ابوها، يعني يعيشون ملوك. محمد تخمرت الفكره براسه، قال اي والله ليش لا، هو اساسا ما له الا هالبنت هذه، اذا تخلصت منه ما حد راح يدري، يعني من يعرف ان انا اللي قتلته؟ اقتله واتخلص من الجثه، وبعد فتره ناخذ كل اللي نحصله يعني من ورث وكذا. فكر يوم يومين شلون يدبر موضوع الخطه هذه. وفعلا هذا اشرف سعيد، شوفوا يعني شلون كان طيب هالمسكين هذا. اشرف كان ما يروح اي مكان الا لما يتصل في محمد. محمد ولد احمد الهلالي، ليش كان يتصل فيه؟ علشان يجي وصله بالتوك توك بتاعه ويعطيه الاجره، يعطيه الاجره غصبا عليه. وهو علشان يبي يساعد محمد احمد الهلالي اللي هو جوز بنته المستقبلي، يستعين فيه ويعطيه الاجره لا ويزيده. مسكين يعني شوف قلبه طيب على حتى زوج بنته، يبي يساعده ماديا وعلشان ما يحرجه، ويقول لها يعني هذا شغلك وجهدك، تعال وصلني اخر، احسن ما اخذ تكاسي ولا اخر، انت وصلني. فما يروح للشغل ولا يرجع ولا يروح يقضي اي مشوار الا يوصل محمد علشان يعطيه الاجره غصبا عليه، عشان لا يحس انه قاعد يساعده. فمحمد استغل هالنقطه، هو عارف انه لابد كل يوم يتصل عليه اشرف يوصله يجيبه يرده. ذاك اليوم اتصل عليه، هاي محمد مرني يلا بروح الورشه بتاعتي. قال ها والله يا عمي الموتوسيكل او التوك توك هذا عطلان وانا بالكراج بتاعي، تعال مر علي لحد ما صلحه ونطلع مع بعض. قال اوكي، راح للمسكين اشرف يتمشى لان هم جيران. يوم دخل الكراج لقى محمد قاعد يحاول يصلح في التيك توك، وعلى غفلة من أشرف اللي جلس ينتظر محمد يسوي نفسه مشغول وراح وكذا، ويجيب سكين. هالسكين طبعا من اللي معطيه إياه، السكين وملايات وفرش وكذا منه نفسه، معطيتهم لمحمد علشان يستخدمهم في الجريمة، معطيته سكين كبير. ويمسك هالسكين وهذا أشرف جالس ينتظر مسكين وحاط كوباية شاي، ويجي محمد ويطعن أشرف طعنة قاتلة من الخلف. السكين كبيرة غرسها كلها في ظهر جهة القلب، وعرف أن هذه هي الطعنة اللي خلاص ما بعدها قومة. فعلا المسكين أشرف طاح على الأرض كأنه جلسة الصلاة هذه، عرفتوا شلون على ركبه، وبعدين من شدة الألم ما هو قادر يتحرك سجد، مطعوم مظهره طاح على ركبه وبعدين كان يسجد وفارغ الحياة. قام على طول ركض عشان لا حد ينتبه ولا يمر الكراج ويشوف الجريمة، جاب الملايات والفرش وكذا وغطى جثة أشرف. على طول اتصل في منه، قال يا منة تعالي خلاص أنا ارتكبت الجريمة ونفذت الخطة. قالت له أنا جاية. لما جت منة جاب معاها قطعة قماش مثل الكفن يعني، وحبل، قامت تفرشته على الأرض، ولأن أبوها ميت وهو كأنه ساجد وفوقه الفرش، فدفعوه كذي دفع علشان يسقط على قطعة القماش اللي فارشينها، ولفوه كأنه جثة، وبدت هي بنفسها منه، هي اللي تلف الحبل حوالين الجثة ويساعدها محمد. فجأة وتجمدت من مكانها، سمعت صوت أنين أو شخير كذي، تعرفون واحد الله يكفينا الشر لما تطلع منها الروح يبدأ يشخر أو يبدأ يئن أنين يعني خفيف. هني حست بأن أبوها لا يزال فيه روح. توقعوا إيش سوت منه؟ جابت قطعة قماش، أركضت، غطستها في الماي، لأن هما الحين في مخزن قديم وكذا، وفي مثل السطل مية وسخة ينظفون فيها السيارات وينظفون فيها. جابت قطعة قماش زي الفوطة أو الممسحة صغيرة، وغرستها في الماي، شبعتها في الماي، وراحت لي جسد والدها الملفوف، افتحت القماش من جهة الرأس، طلعت وجه أبوها، ولا أبوها فاتح عيونه وينازع المسكين، شهق لما شاف بنته. لكن هي سوت، حطت قطعة القماش المبللة داخل فمه غصب، خلتها يعني يبلع قطعة القماش المبللة يعني غصب عشان تغمت أنفاسها. وأبوها يطالعها يعني ما هو مصدق أن اللي طعنه ولا هذه منه، لا، وهي اللي تكتم أنفاسها. اكتفت؟ لا ما اكتفت، قامت غطت وجه أبوها مرة ثانية وهو يختنق، وراحت جابت قطعة الحديد اللي كان مجهزها أساسا محمد يستخدمها، وصارت تضرب رأس أبوها وهو مغطى وهو ملفوف، تضرب رأسه، تضرب تضرب لين هشمت رأسه علشان تتأكد إنه مات. معكم بالطويلة، ويشيلون جثته على التيك توك، ويروحون إلى الترعة القريبة من عندهم مثل قناة مياه يعني قريبة من المزارع، ويرمون جثته. شو سوت بعد ذلك؟ اسمع التفاصيل اللي والله راح تجمد الدم في عروقك. هذه بشر، هذه عمرها 15 سنة، خذت محمد وعلى طول للبيت، قالت له تعال يلا امش. قال له وين؟ الولد طبعا مرتبك وخايف جريمة قتل. لا، البنت قلبها جامد، قالت له تعال، وراحوا للبيت. ابوها مخبي مسكين عنده 26,000 جنيه، طلعت هالفلوس وعطتها لي محمد علشان يرتب اموره باي لحظة ممكن انه يهربون. بعد ذلك وين راحت؟ راحت بيت عمها علشان تثبت انها ما تدري عن ابوها وين راح وين جاء وشنو صار فيه، يعني انه يكون في شهود. جلست في بيت عمها، عندها هناك بنات عم اللي تسولف، واحدة من بنات عمها تقول منا لما جت لنا كزيارة واحنا كنا مبسوطين، صارت تصور نفسها بالتليفون وتحط مكياج وتغني وترقص، واحنا كنا مبسوطين ونضحك معاها، ولا كأنها البنت توها قاتلة أبوها. وهذه بنت عمها مصورتها وهي تحط مكياج وتفرح وتغني وترقص. وش تقول؟ تقول أنا فرحانة قوي ونفسي أوزع تورتة اللي هي الكيكة. انجنوا لما عرفوا ان لها علاقة في الجريمة. بعدين البنت هذه من جلست في بيت عمها وعلى غير العادة تأخرت، منتظرة أحد يكتشف الجريمة أو أن على الأقل إذا أحد سألها بكرة تقول أنا طول اليوم كنت مع بنات عمي. المهم جلست عندهم، عمها نفسه لما شاف أن منة موجودة عندهم في البيت استغرب، لأن أخوه أشرف يخاف على منة بشكل كبير جدا ومستحيل يخليها تطول خارج البيت، وعلى طول مرات يغلق الورش المسكين علشان فقط يكون جالس جنب بنته. في العادة يخليها عندهم ويجي مبكر، يعني يجي في وقت مبكر يعني، وياخذ منه يوديها البيت. هالمرة تأخر، هذا العم استغرب أخوه ليش ما جاء ولا سأل على بنته هالمرة. ساعة ساعتين ثلاث تأخر الوقت، العم صار يقول حق منه، يا منه باباك فين؟ رجع البيت؟ مستحيل يرجع البيت ويسيبك برا، حتى ما يخليها تبات برا حتى لو بيت عمها، يخاف على بنته. قال باباك ليش تأخر؟ قلت مش عارف. قام اتصل عليه ما يرد، راح للورشة، الورشة مسكرة. سأل قالوا أساسا اليوم ما فتح الورشة. شنو ما فتح طالع من الصبح؟ لا ما في. سأل منه محمد، لأن محمد دائما هو اللي وصله. محمد اليوم ما طلبك أشرف قال لك وصل؟ قال لا أبدا، وأنا مش عارف غريبة يعني، العادة يتصل عليه وصله ورجعة وكذا. قال ها ماشي. الآن تأكدوا العمام أن أخوهم أشرف في شيء، بدوا يدورون يسألون اتصالات يبلغون أحد لحد اليوم الثاني، والعمام يدورون على أخوهم ويبلغهم واحد قالهم يا جماعة أنا أمس شفت أشرف وهو يدخل في مخزن محمد، محمد ولد منه أحمد الهلالي. قالوا له أنت متأكد؟ قال لي نعم أنا متأكد، أنا شفته بعيني وهو يمشي في الحارة لحد ما دخل في المخزن هذا بتاع محمد. يدورون على محمد ما هو موجود، شكوا فيه، قالوا محمد وراء اختفاء أشرف. لحظة، محمد هذا خطيب منه ومنه هني بدوا يربطون الأحداث، منه ليش جالسة في بيت عمها طول اليوم وكذا. هذا العم سوى سأل بنته اللي هي صديقة منه بنت عمها، قال لها يا بنتي انت مش ملاحظة ان في حاجة غريبة وان منه يعني جالسة عندنا طول اليوم؟ قالت والله يا بابا مش عارفة اقول لك ايه، بس تصرفاتها غريبة قوي والبنت كأن عقلها ضرب، طول الوقت تغني وترقص وفرحان على غير العادة، وتصور وتبعت مسجات كتيرة. قال هي فين؟ قالت هي موجودة هنا. راح لها العم وياخذ منها التليفون. ليه يا عمي حرام عليك، وبابايا ما كانش يبص في تليفون. قال لها ولا كلمة، ويطالع يدور هو شنو يدور على اي تواصل بينه وبين محمد. الان مشتبه فيه محمد داخل ورشة عند اشرف امس ومختفي الحين، ولا هي شنو كاتبت له؟ كانت كاتبة حق محمد خطيبها طمني عملتي ايه، ورد عليها كل حاجة تمام، يعني بعد ما تخلص من الجثة ومسح الادلة والامور طيبة وهي راحت بيت عمها، قالها لا الامور كلها تمام مية مية. بعدين ردت له برسالة، وهذا قبل لا عمها ياخذ منها التليفون، كاتبت له أنا جيالك. قال له جيال مين يا بنت؟ ضرب تكلمي أنت، علاقتك اتصلي في محمد. قامت اتصلت محمد أنت فين؟ قال أنا متخبي في المخزن. ويروح العم يركض للمخزن ويمسك محمد ويفرم هو وإخوانه العمام الكبار. تكلم سلموا لرجال الأمن وقالوا دخل عنده أشرف أمس ومش راضي يتكلم، كفين ثلاثة ويبطل جربة. قال انا رميته في الترعه. بتقول ايه؟ ايوه في الترعه. راح ولا هالجثه الملفوفه وكشف لهم التفاصيل، وان منه هي اللي دفعت لي ارتكاب هالجريمة، كانت تبيه يخطفها علشان يروح يتزوجون، لكن بعدين قررت ان افضل وسيلة انهم يتخلصون من ابوها اللي هو اشرف، شلون استدرج محمد الى المخزن وطعنه، وبعدين منه اللي حطت قطعة القماش في فم والدها علشان تكتم انفاسه وضربته على رأس اللي مات، واللي اكد في الطب الشرعي ان سبب الوفاة هو الاختناق. مات مسكين من قطعة قماش اللي بنته حطتها في فمه، ما مات من الطعنة مسكين، لا من هذا. بعدين ايه شنو؟ علشان تأكد انه مات قامت هشمت رأسه بالقطع الحديدية هذه. حسبي الله ونعم الوكيل. مالكم بالطويلة، تم القاء القبض على محمد وعلى منه واعترفه بكل شيء. محمد تم الحكم عليه بالإعدام، أما منا لأنها قاصر، وهذه هي المصيبة في الأمر، القاصر يعد غير مسؤول، لكن ما يعفيه القانون من العقوبة، لكن عقوبته مو مثل عقوبة البالغ. البالغ يتحمل كل شيء، هذه قاصر، والبنت ممكن يتلاعب فيها بمشاعرها بعواطفها بعقلها بكذا، فالحكم عليها أخف. هذا خذ إعدام، اما منه تم احالتها للمؤسسات الاصلاحيه مات الاحداث، ويتم سجنها لمده لا تقل عن 10 سنوات. لكن اشرف وين الحين؟ الله يرحمه ويغفر له، ما جته الا من ايد بنته اللي يموت فيها، اللي ترك الدنيا علشانها. لذلك في نصيحه بسيطه بقولكم اياها، شوف الله خلقنا في هالدنيا كل واحد له مسؤولية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندك عيال أنت مسؤول تجاههم، لكن مو معناته أن تكون حياتك كلها مسخرة لعيالك، لا ما يصير. الضحي بنفسك وصحتك وجهد كله عشان عيالك، لا هذا مو صحيح. اهتم بنفسك أول شيء، ولا تقصر بعيالك باللي تقدر عليه، والله عز وجل هو الرازق وهو اللي يحفظ. فدائما الإنسان يدير بال على نفسه ويدير بال على عياله بالمعقول وغير مبالغ فيها، علشان بكرة ما يندم، يعني لا يتوقع أنه راح يحصل شيء من وراهم. واللي ما في خير لأبوه وأمه ما في خير لنفسه مو لأبوه، بالنهاية هو الخسران. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.